باب الاستنجاء. يسن قول وارد لمن ولج بيت الخلاء مستغفرا إذا خرج، وفي الدخول بالشمال يبتدي عكس انتعال ودخول المسجد، وارتاد للبول مكانا وابتعد مستترا ثم على اليسرى اعتمد، ثم من أصله يمر اليسرى مسحا ثلاثا وثلاثا نترا، وإن يخف تلوثا تحولا، وذاك سنة ككل ما خلا. ويكره الدخول باللذ فيه ذكر ولا حاجة تستدعيه، ويكره الكلام إن عنه غنى ورفع ثوبه ولم يكن دنا، والبول في شق ومس الفرج أي باليمين أو بها يستنجي، ويحرم استقبال بيت ربنا وعكسه وقد أبيح في البناء، واللبث فوق قدر حاجة حرم، والبول في الظل وما الناس تأم، وشرط الاستجمار أن يستجمر بما أبيح منقيا وطاهرا للروث والعظام والطعام، وزيد غيرها كذي احترامي ثلاث مسحات، فإن جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ما، والماء أولى عند الاقتصار والبدو عند الجمع بالأحجار، وكون الاستجمار وترا يستحب، وهو أو المال سوى الريح وجب، وأبطلن قبل الاستنجاب ماء أو حجر وضوءا أو تيمما.